بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي في باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة. قال نام حتى نفخ، يعني أخرج نفسا من أنفه وهو الغطيط، وهو صوت نفس النائم إذا اشتد. وكان إذا نام نفخ يعني، وفي رواية لمسلم ثم نام حتى نفخ، وكنا نعرفه إذا نام بنفخه، يعني صوت النفس، صوت نفس النائم. فآذنه بالصلاة، يعني سيدنا بلال أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، آذنه بالصلاة، الصلاة يا رسول الله، فقام وصلى ولم يتوضأ. طيب مش النبي عليه الصلاة والسلام كان نائم؟ كان نائما. قال النووي رحمه الله: هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن نومه مضطجعا لا ينقض الوضوء، لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، فلو خرج حدث لأحس به بخلاف غيره من الناس. طيب، قال بعدها، قوله في الصفحة اللي بعدها يعني، قول الإمام الترمذي رحمه الله وفي الحديث قصة، يقصد ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة، هي ميمونة خالة ابن عباس أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بت عند ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، اللي هو الحبل اللي بتبقى مربوطة القربة بيه، ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وسط وقد أبلغ، فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقي. فابن عباس قام بقى كده إيه ورا النبي عليه الصلاة والسلام كده يتسحب، كان بيراقب النبي عليه الصلاة والسلام. فأول لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الصلاة قال: فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره. شوف ابن عباس إيه، هو عايز يتعلم، هو لسه إيه يعني طفل صغير غلام. فأول لما النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي من الليل صلاة القيام، ابن عباس إيه انتهز الفرصة وقام توضأ وقام عن يساره، وقف على شمال النبي عليه الصلاة والسلام. هو المفروض ان هو يقف على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو مش عارف. قال: فاخذ باذني فادارني عن يميني. النبي عليه الصلاه والسلام امسك، اخذ باذن ابن عباس ومسكه كده وايه حوله إيه يعني ايه عن يمينه، فادارني عن يمينه، يعني جابني عشان ابقى واقف ناحيه اليمين. قال: فتتمت صلاته 13 ركعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ. يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى القيام وبعدين نام شوية قبل صلاة الصبح الفجر يعني، وبعدين سيدنا بلال جه وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بدخول وقت الفجر، صلاة الفجر يعني. طيب، قال عن أنس، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وده فعلا يا جماعة من الأدعية الإنسان لما بيقولها كده قبل النوم بقلب حاضر ويتأمل في معاني الدعاء، يستشعر حمد ربنا سبحانه وتعالى فعلا على النعم الإنسان لا يتنبه ليه. يعني في نعم الانسان بيتعود عليها، انت الحمد لله تعودت ان انت الحمد لله صحتك كويسه، او ان انت بتنام على سرير وفي غطاء وفي سقف وفي بيت انت حاطط فيه الهدوم بتاعتك والحاجه بتاعتك ومقفول عليك وقافل عليك الباب، وفي يعني ممكن تبقى متغطي ببطانيه او اتنين لما الشتاء يبقى الجو يعني بارد برد شديد، والحمام فيه ميه سخنه. يعني في نعم الانسان بيتنعم بها، وهو من التعود على النعم دي خلاص بيألف فما بيحمدش ربنا عليه. فتيجي انت قبل ما تنام شوف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله. الحمد لله، استغراق الحمد لله للاختصاص لله سبحانه وتعالى الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. في الآخر تنام تقول الحمد لله، يعني أنا النهاردة أكلت وشربت وربنا كفاني الشرور وحفظني سبحانه وتعالى وآواني، أنا في مأوى في بيت وليا سكن. الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. قال إنما ذكرهما لأن الحياة لا تتم إلا بهما، طعام والشراب، وكفانا من الكفاية، وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكفانا من الكفاية أي دفع عنا شر خلقه ووقانا أذى الغوائل والعاديات. وآوانا في مسكن نسكن فيه، يعني شوف النعم، شوف النعم اللي الإنسان فيها يتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا في مسكن نسكن فيه يقينا الحر والبرد ونحرز فيه متاعنا ونحجو به عيالنا. فلما الإنسان يعني شوف حتى من الآثار الإيمانية للدعاء ده، إن أنت تتذكر أخوك المسلم أخوك المؤمن اللي لا مأوى له، إخوانك المستضعفين أو إخوانك المعتقلين في السجون أو إخوانك السوريين أو غيرهم من أهل الإسلام اللي على الحدود واللي في يعني لاجئين وفي أماكن برد فيها شديد وقارس، وانت الحمد لله نايم ومتغطي وفي ليك سقف بيت والمكان، وتفتكر اخواننا اللي في الفقراء اللي في القرى اللي السقف البيت بتاعه ملوش سقف ولا السقف بينزل ميه. فكل ده يعني الانسان يتذكر النعم دي، لا يألف النعم دي يا جماعه. فده يورث في قلب الانسان حمد لله سبحانه وتعالى، واقل شيء اقل شيء ان هو يدعو لاخوانه. يعني ما كانش ده يورث ان الانسان يبقى عايز يساعد الناس او ان هو يشوف اي طريقه للمساعده باب الصدقه او الزكاه او كده يقدر ان هو يساعد، ان ما كانش يقدر يساعد على الاقل هيدعي، على الاقل هيشعر باخوانه. ماشي يا جماعه، يعني شوفوا سبحان الله اثر السنه، اثر السنه، مش الإنسان يبقى يدخل ينام ويصحى وهو يتقلب في النعم ولا لا يشعر، بل ربما إن هو مش بس إن هو مش حاسس وإن هو بيحمدش، إن هو كمان مش عاجبه وبيعترض على ربنا سبحانه وتعالى ويسيء الظن بالله سبحانه وتعالى ويشتكي ربنا سبحانه وتعالى الخلق. فقال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، أي كثير من خلق الله لا يكفيهم الله شر الأشرار ولا يجعل لهم مسكنا بل تركهم يتأذون في الصحاري بالبرد والحر. وده هو هنا بيتكلم عن يعني تركهم هنا دي معناها لغير أهل الإيمان، ولكن قد يتعرض المؤمن للبلاء. يعني مش معنى ان الانسان تعرض لبلاء ان هو بلا مأوى، فهل ده معناه ان الانسان ده هين عند الله سبحانه وتعالى او لا قيمة له؟ لا طبعا، لان الدنيا اصلا دار بلاء، لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ويؤتى باشد الناس بؤسا من أهل الدنيا، إنسان بائس في غاية البؤس، وهو من أهل الجنة، فلا يضره، يعني لا يضر إن هو كان فقير في الدنيا، أو كان جعان، أو كان عطشان، لا يضره، يؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الدنيا وهو من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط، ما مر بي شدة قط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار، فيصبغ صبغة في نار جهنم، نسأل الله العافية. فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط. فمش معنى إن الإنسان لا مأوى له إن ده لهوانه على الله. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. لا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. كلا، يعني إكرام ربنا سبحانه وتعالى للإنسان مش علامة رضا. يقول لك: يا عم فلان ده ربنا كرمه قوي وربنا موسع عليه قوي. هو استدل بأن الكرم إيه؟ يقول لك: يا عم ربنا كرمه. أيوة، إيه بقى الكرم ده؟ إن هو عنده الدنيا، إن هو بيجيب فلوس كتير. يعني دي مش علامة رضا ولا علامة غضب، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعطي الدنيا للمؤمن والكافر، للمطيع والعاصي، هي بلاء أصلا، ده اختبار. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه اختبره فأكرمه ونعمه، يعني ابتلاه بالإكرام والإنعام، فيقول هو بجهله ربي أكرمن. يعني إنسان يعتقد إن بما إن أنا عندي فلوس يبقى ده علامة رضا، يبقى ربنا بيحبني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. لما يضيق عليه الرزق ولا يبتلى بلاء في الصحة في جسده، فيعتقد إن ده نوع من الإهانة، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يحبه، إن هو هين عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: كلا، يعني الأمر مش كده، يعني الأمر مش أعطاء الدنيا أو الأعطاء والمنع ده بعلم الله وحكمته ورحمته. فهو سبحانه وتعالى يعطي من يشاء بعلمه ورحمته وحكمته، ويمنع من يشاء. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فهنا الإنسان يفتكر المعاني دي. أنت داخل تنام تفتكر النعم اللي أنت ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بيه. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فتنام، أنت تنام على الإيمان، تنام وانت مطمئن، تنام وانت بتحمد ربنا سبحانه وتعالى على نعم اليوم. وقيل معناه: كم من منعم عليه لم يعرف قدر نعم الله فكفر بها. ده معنى، يعني: يا رب انا بحمد، انا بحمدك يا رب، وكم من انسان منعم عليه ولا يعرف قدر نعم الله فكفر بها. قال: وهذا من التبصر بالنعمة ومعرفة الموجود بالمفقود، مما لا يبلغه ثناء العبد ولا حمده. يعني شوف تبصر النعم اللي عندك، وشوف ايه البلاءات اللي حواليك، شوف الموجود وشوف المفقود، معرفة الموجود بالمفقود. وده سبحان الله يفتح الإنسان باب عظيم من أبواب العبودية والثناء على الله سبحانه وتعالى، والاعتراف بالتقصير والحياء من الله سبحانه وتعالى. قال في الحديث: الثناء على الله عز وجل وحمده سبحانه على سوابغ نعمائه وتوالي فضله وعطائه وجزيل مواهبه وسعة إحسانه، وهو سبحانه أهل الحمد والثناء. ثم قال عن أبي قتادة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. الحديث ده يعني إيه مهم لينا شوية في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة. طيب ده جبناه منين؟ هو أبو قتادة بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن. عرس التعريس هو نزل وهو مسافر آخر الليل للاستراحة، التعريس هو نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة. يعني كان في سفر، ففي آخر في آخر الليل الجيش مثلا ينزل يستريح، أو النبي عليه الصلاة والسلام إيه في وقت الليل يناموا. فطبعا ده ايه يعني ممكن يكون مثلا ايه بعد تعب ومشقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن. لو ده لو ايه لو في وقت لحد الصلاة، يعني لسه في وقت ايه طويل على صلاة الصبح. طيب وإذا عرس قبيل الصبح، يعني لو قبل دخول وقت صلاة الصبح، قبل دخول الفجر بوقت قليل، قال نصب ذراعه أي اليمين ووضع رأسه على كف لئلا يتمكن من النوم فتفوته صلاة الصبح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحط إيده كده إيه، توسد كفه، وضع رأسه على كفه، إنما كان يفعل في آخر الليل ما ذكر لأجل الصلاة خوفا أن يغلبه النوم. ماشي، يعني شوف ده حال النبي عليه الصلاة والسلام. قارن ده بقى بحالنا، يعني اللي هو أصلا إيه بيفضل سهران وبعدين يدخل ينام قبل الفجر بنص ساعة وهو متأكد إن هو مش هيصحى، ولا في حد يصحيه، ولا عارف إن هو، شوف النبي عليه الصلاة والسلام هو في سفر وينام بهيئة معينة علشان لا يستغرق في النوم. قال القاري ولعل حكمته تعليم أمته بذلك لئلا يثقل بهم النوم فيفوتهم صلاة الصبح عن وقته. في رواية توسد يمينه أي جعل يده اليمنى وسادة لرأسه، ونام نوم المتمكن لاعتماده على الانتباه وعدم فوات الصبح لبعده. وفي الحديث جواز النوم قبيل دخول وقت الصلاة، وذلك لمن يعلم من نفسه أنه يستيقظ أو يوجد من يوقظه. يعني ممكن إنسان يريح شوية قبل صلاة الفجر لو عارف إن هو إن شاء الله هيبقى نشيط وهيقوم، أو عارف إن في حد هيصحيه. وفي برضه إن الإنسان ما ينامش، يعني لو أنت خلاص في حتى المشايخ يعلمونا كده، أنت لو في ليلة خايف ان انت يفوتك الفجر، نمت متأخر مثلا او كده، ما تنامش النومة اللي هي المطمئنة المتمكنة دي، اللي هو نايم وعلى السرير ومتغطي ومتكلفت. حاول تنام نومة ايه، يعني مثلا يقول لك ايه مثلا افرش ونام على الارض مثلا، علشان ما تنامش مستريح نومة كاملة فتعرف تصحى ايه بسهولة. نام على الكنبة، يعني حاول ان انت ايه، يعني ده من تربية النفس، ان انت ما تنامش النومة اللي انا عارف ان لو دخلت نمت في السرير واتدفيت واتغطيت وكده خلاص مش هتصحى. ماشي، والاصل ان الانسان اصلا ينام بدري، يعني يحاول ان هو عارف ان هو لو ما نامش بدري مش هيقدر يصحى، فيدي الجسم الراحة في النوم. ده اصلا باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن القيم قال إيه؟ قال ومن تدبر، قال رحمه الله، ومن تدبر نومه ويقظته صلى الله عليه وسلم وجده أعدل نوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوة. ينام في أول الليل، فإنه كان ينام أول الليل ويستيقظ في أول النصف الثاني، فيقوم ويستاك ويتوضأ ويصلي ما كتب الله له، فيأخذ البدن والأعضاء والقوى حظها من النوم والراحة وحظها من الرياضة مع وفور الأجر. وهذا غاية صلاح القلب والبدن والدنيا والآخرة. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام بعد صلاة العشاء، وينام ايه نصف الليل ويقوم الثلث وينام السدس. ماشي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان العادة ينام في بداية الليل وبعدين يقوم في منتصف الليل نصف الليل، يصلي الثلث وينام السدس اللي هي المدة الايه اللي قبل صلاة الصبح، وهيجي معانا في باب القيام إن شاء الله تفصيل يعني بدا. فابن القيم بيقول إن ده أنفع نوم، أنفع نوم لما تتأمل حتى صحيا في النوم بالليل ده مفيد جدا، وأنت فعلا الأيام اللي أنت بتنام فيها بدري تحس إن أنت قايم نشيط وجسمك مرتاح، بخلاف السهر أو نوم النهار نايم لحد الظهر ولا نايم مثلا بعد العصر، أو تحس إن أنت إيه جسمك تعبان وهمدان كده وفي خمول وفي كسل، بخلاف النوم مبكر. قال: ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه. يعني مش زينا كده احنا بننام ايه، اللي بينام 10 ساعات واللي بينام 12 ساعة واللي بينام زيادة واللي بينام أقل شوية، يعني القدر من 6 ل 8 ساعات. ماشي، ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه، وكان يفعله على أكمل الوجوه، فينام إذا دعته الحاجة إلى النوم على شقه الأيمن ذاكرا الله عز وجل، غير ممتلئ البدن من الطعام والشراب. وده برضو إيه، ده صحيا إن الإنسان ما يأكلش ويملى بطنه ويملى أكل وشرب ويدخل ينام مباشرة، ولا مباشر بجنبه الأرض ولا متخذ للفرش المرتفعة، بل له ضجاع من أدم حشوه ليف. يعني لا هي يعني مرتبة مريحة جدا جدا جدا، فما يعرفش ان هو يصحى من شدة الايه، عارف لما تنام على سرير تحس ان ايه السرير واخدك بالحضن كده مش قادر تقوم، ولا نايم على الارض فنومة الارض ناشفة فنومة مؤلمة غير مريحة، لكن ايه يفرش حاجة لا هي مرتفعة قوي ولا هي ناشفة قوي، بل له ضجاع يعني شيء يفرش من أدم حشوه ليف، وكان يضطجع على الوسادة ويضع يده تحت خده أحيانا. قال: فجاء الهدي النبوي في النوم هديا كاملا شاملا يعين على سمو الروح وصحة البدن. طيب احنا كده الحمد لله خلصنا باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله بقى الأبواب اللي جاية يبقى فيها إيه؟ يعني عمل بقى، يعني العبادة، الأخلاق، صلاة الضحى، قيام الليل. الجزء الأول من الكتاب كان فيه إيه كلام شوية عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، الشكل، الهيئة، اللباس، التعطر، الترجل، كل الأبواب اللي إيه اللي فاتت معانا يعني. فالأبواب اللي جاية من الكتاب إن شاء الله تكون إيه مهمة إن إحنا نركز فيها بإذن الله. طيب جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.